خلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحييكم في حلقه جديده ودرس جديد من سلسله دروس شرح الشاطبيه. ارحبوا بفضيله الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة استاذ علوم القران، حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك، حياكم الله ومرحبا. وصلنا مشاهدينا الى فرش سوره المدثر، ولعل الله عز وجل يبارك لنا في الوقت حتى يعني نختم من سورة المدثر إلى سورة التكوير بإذن الله. أقرأ عليكم بيتين معا يقول فيهما الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: والرجز ضم الكسر حفص إذا قلذ وأدبر فهمزه وسكن عن اجتلا فبادر وفا مستنفره عم فتحه وما تذكرون الغيب خص وخللا. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذان البيتان هما متعلقان بسورة المدثر. البيت الأول فيه كلمة والرجز فهجر، يذكر هنا أن حفصا يقرأها بالضم والباقون يقرأونها بكسر، بكسر الراء. حفص يقول والرجز فهجر والباقون يقرؤونها والرجز فهجر. نعم، ضم هذا الذي يعني به بقوله ضم الكسر حفص يعني كسر الراء. نعم. إذا قل إذ وأدبر فهمزه، والليل إذ أدبر. نعم. إذ أدبر، ولاحظوا هنا أنه كلا القراءتين محتملة لهما رسم المصحف. إذ أدبر أو إذا دبر. إذ أدبر الذي نص عليها هنا بإسكان الذال وهمز أدبر يقرأه عن اجتلى فبادر، هو حفص ونافع وحمزة. نعم، حفص ونافع وحمزة يقول والليل إذ أدبر، إذ أدبر بإسكان الذال وهمز أدبر، والباقون والليل إذا دبر. إذا يعني الألف موجودة في الألف موجودة في كلا الحالتين. نعم. فهل هي ألف إذا وإلا ألف صورة الهمزة في أدبر؟ كلاهما يحتمله الرسم، والعلماء يقولون أدبر ودبر، إما أن نقول هما لغتان في من الإدبار، وإما أن نقول أدبر يعني ضد أقبل، ودبر انقطع من دبره أي قطعه، قطع دابرة كما يقولون. نعم. كلاهما أيضا يحتمله معنى الآية الكريمة. الآية الكلمة الثالثة وفا مستنفرة عم فتحه، عم فتحه يعني قرأ بفتح مستنفرة يعني قرأه مستنفرة، هو نافع وابن عامر مرموز لهم بالرمز الكلمي عم نافع وابن عامر يقرون كأنهم حمر مستنفرة أي استنفرتها القسورة. نعم. مستنفرة نائب فاعل، بينما مستنفرة هي مستنفرة خائفة من تلك القسورة. إذا نافع وابن عامر يقول مستنفرة والباقون مستنفرة. طيب. وما يذكرون الغيب خلينا نستمع الى هذه الثلاث كلمات. ما في حرج، ما في حرج، نرجع اذا ادبر او اذا دبر. طيب. ومستنفره او مستنفره نستمع اليها. نعم. والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، والليل اذ ادبر، والليل اذا دبر، والليل اذا دبر، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة. وما تذكرون الغيب خصة. وما تذكرون الغيب خصة، خصة يعني ما سوى نافع يقرأها بغيبة. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هذه الآية كما تلاحظون أمامكم في الشريحة. وما يذكرون إلا أن يشاء الله يقرأها نافع تذكرون، وما تذكرون بالخطاب، والباقون بالياء كما هو واضح أمامكم. جميل، نعم. ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: وراء برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على. نعم، هنا بدأ بسورة القيامة. يقول هنا أنه قرأ نافع رحمه الله: فإذا برق البصر. نعم. وراء برق افتح، يعني الراء افتحها، والباقون بمفهوم مخالفة أو بما نص عليه هنا برق، فإذا برق بكسر الراء. إذا النافع يقرأها بالفتح والباقون بالكسر. نعم. يذرون مع يحبون حق، هذه الكلمة الثانية طبعا. حق كف. نعم. نعم. أبو عمرو وابن كثير وابن عامر. نعم. يقرأ يحبون ويذرون بالغيبة. نعم. يقرؤونها بالغيبة، والباقون يقرؤونها تحبون وتذرون بالتاء للمخاطبين. نعم. نعم. وطبعا كل منهما وجه قراءته بما يعود عليه من نسق الآية الكريمة بما قبلها واضح. نعم. وقرأ بعد ذلك الراوي حفص يمنى. من مني يمنى بالتذكير. نعم. من مني يمنى، نسبة إلى المني أنه المذكر. والباقون يقرؤونها من نطفة إذا تمنى. نعم. يعني اللي هي النظرة إلى الـ بالنظر إلى النطفة، إلى الماء، إلى النطفة التي. نعم. تراق، معنى تمنى أي تراق في الرحم. من مني تمنى الباقون بالتأنيث. نعم. ألم يكن نطفة من مني، من مني تمنى، تمنى أو من مني يمنى. يمنى. من مني يمنى حفص. نعم. يقرأها حفص وحده فانفرد بها، وباقي القراء يقرؤون من مني تمنى. تمنى. نعم. طيب، نستمع إليها، نستمع إلى برق أو برق، يمنى أو تمنى. فإذا برق البصر، فإذا برق البصر من نطفة إذا يمنى، من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى. جميل، انتقل إلى الأبيات التي تليها وأقرأ ثلاثة أبيات معا. يقول فيها الناظم: سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا، وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا، زكى وقواريرا فنونه إذ دنا، رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلا. وفي الثاني نو إذ رووا صرفه وقل، يمد هشام واقفا معهم ولا. تمام. نعم. هذه أبيات حافلة حقيقة بالنسبة لمواطن الخلاف. بدأها بكلمة سلاسل، فقال: سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا. الذين هؤلاء المرموز لهم بهذه الرموز هم نافع والكسائي وأبو بكر شعبة وهشام. يقرؤونها بالقصر بالتنوين على أنها مصروفة: إن اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. نعم. هذا منطوق البيت، شطر البيت الأول. وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى. هؤلاء من الذين لا ينونون أو ينونون، إذا وقف عليها يقف بالقصر بخلاف عنه. نعم. هم من عن هدى. نعم. اللي هم ابن ذكوان وحفص والبزي بخلاف عنهم، يقفون بألف وحمزة وقنبل بلا خلاف، لأنه قال فلا زكاة بلا خلاف. أما من عن هدى بخلافه. نعم. يقفون إما بالألف أو بالقصر. يقول إن اعتدنا الكافرين سلاسل أو سلاسلا إذا وقفنا، هذا بخلاف. جميل. وبالقصر دون خلاف لحمزة ولحمزه وزكى وزكى اللي هو قنبل. القنبل، نعم. يقرؤونها بالقصر دون خلاف. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل قولا واحدا دون خلاف. نعم، يعني هو جاء بحالة الوصل وحالة الوقف حالة أيضا. الوقف، نعم، طب نستمع إليها حالة الوصل. حالة الوصل فقط. طيب نستمع إليها. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تمام. الآن بقي عندنا من الكلمات المذكورة في هذه الأبيات كلمة قواريرا. الحقيقة يا أحمد، قواريرا هي واحدة من الألفات السبعة في القرآن الكريم التي ورد فيها الخلاف عن القراء في مسألة الوقف عليها. فهذه الألفات السبعة التي تثبت الألف فيها وقفا وتحذف فيها وصلا عند جلهم، لكن في على خلاف بين القراء هنا أفرد لنا كلمة قواريرا والخلاف الوارد فيها عن القراء. هنا وردت مرتين في هذه الآية. طبعا وردت مرتين، ولذلك هو سيذكر في الموضع الأول ثم البيت الثاني يعطينا الموضع الثاني، يقول وفي الثاني نون. عرفت كيف؟ فلذلك الآن خلاصة هذه المذاهب للقراء الحقيقة لأن نستعرضها على الشاشة نشاهدها ونرى هذه الوجوه. لاحظ هنا بالتنوين، هنا أول شيء نافع وشعبة والكسائي يقرأها بالتنوين في الموضعين ويقفون بالألف، هذا المذهب يعني الأول، يعني يقرأونها بالتنوين قواريرا من فضة، هذا نعم. في الوصل نعم. فإذا وقفوا عليها وقفوا عليها بالألف، بالألف قواريرا، نافع وشعبة والكسائي. طيب الآن إذا نلاحظ في ابن كثير المكي يقف بتنوين الموضع الأول ويقف عليه بالألف دون تنوين الموضع الثاني ويقف عليه بسكون الراء. يعني ابن كثير يقرأ بتنوين الموضع الأول وعدم تنوين الموضع الثاني وصلا، فإذا وقف على الموضع الثاني وقف عليه بسكون الراء بدون ألف، والموضع الأول إذا وقف عليه بالتنوين بالألف لأنه التنوين فتح. نعم. يعني ابن كثير يقول قواريرا من فضة. نعم. قواريرا وتنوين الموضع الثاني دون تنوين الموضع الثاني. فإذا وقف على الموقع يقول قوارير. وإذا وقف على الأول يقول قواريرا. جميل. هذا مذهب ابن كثير. وإذا نعم. وصل قواريرا من فضة، فنون الأول وترك تنوين الثاني. نعم. هذا مذهب ابن كثير. ابن كثير. المذهب أبي عمرو البصري وابن كثير وابن ذكوان عفوا وحفص دون تنوين في الموضعين. ويقفون على الأول بألف وعلى الثاني بسكون الراء. يعني لما يقرؤون بالوصل بدون تنوين كانت قوارير من فضة دون تنوين في الموضعين. نعم. فإذا وقف على الأول وقف بألف وإذا وقف على الثاني وقف براء ساكنة. قوارير. كانت قوارير الأول. وإذا وقف على الثاني كانت قوارير. هذا نعم. مذهب الذين أمامنا أبو عمرو وابن ذكوان وحفص. نعم. الآن الرابع عن مذهب هشام. هشام عن ابن عامر الشامي كما نلاحظ في الشريحة أمامنا يقرأ دون تنوين في الموضعين لكنه يقف عليهما بالألف لا ينون حالة الوصل حالة الوصل لا ينون كانت قوارير قوارير من فضة دون تنوين في الاثنتين نعم. لكن إذا وقف وقف بألف في الموضعين كانت قوارير قوارير كانت قوارير قوارير وهذا الحقيقة ينفرد به هشام من سائر القراء نعم. تمام هذا المحل الرابع هذا هشام الآن نذهب حمزة الكوفي يقف دون تنوين يقرأها دون تنوين في الموضعين لكنه يقف عليهما بسكون الراء بخلاف هشام يعني كلاهما يقف بدون يقرأها وسطا دون تنوين نعم. لكن هشام يقف بالألف بينما حمزة يقف بسكون الراء قوارير. كانت قواريرا قواريرا من فضة نعم. عفوا حمزة دون تنوين كانت قوارير قوارير من فضة نعم. لكن إذا وقف وقف عليها بسكون الراء دون ألف كانت قوارير كانت قوارير قوارير فيقف على الراء الساكنة في كلا الموضعين هذا مذهب حمزة نعم والله جميل. تعالى أعلم طيب جميل ننتقل هذه الحقيقة الموضع تحتاج إلى تركيز ومراجعة تركيز من الطالب دائما نعم. حتى يحفظ هذه المذاهب الأربعة نعم أربع مجموعات خمس مجموعات نعم. طيب ننتقل إلى الأبيات التي تليها أقرأ ثلاثة أبيات معا يقول فيها الناظم وعاليه مسك واكسر الضم إذ فشى وخضر برفع الخفض عم حلا على واستبرق حرمي نصر وخاطب تشاؤون حصن أقتت واوه حلا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيل نذ رسى وجمالات فوحد شذا على نعم. نعم الكلمة الأولى عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم يقرأها بإسكان الياء وكسر الهاء إذ فشى هو نافع وحمزة يقول عاليهم ثياب سندس نافع وحمزة يقرأ عاليهم ثياب بسكون الياء إذن باقي القراء يقرؤونها بفتح الياء مع ضم الهاء عاليهم ثياب نعم. تمام هذه الكلمة الأولى وخضر برفع الخفض عما حلا على أو عما حلا علا نعم. هو نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص عفوا في الموضع هذا خضر برفع الخفض نعم يقرؤونها من سندس خضر ثياب من سندس خضر عليهم ثياب سندس خضر خضر بالضبط نعم. لأنها بتكون صفة ثياب نعم لهم مين هذولا نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص وحفص الباقون بالكسر على أنها صفة لسندس نعم لأن يعني ثياب سندس خضر ثياب سندس خضر تمام. نعم الباقون تمام. هذا بالنسبة للبيت الأول واستبرق حرمي نصر يقرأ هنا الحرميان وابن كثير وعاصم حرمي نصر هما النافع وابن كثير وعاصم يقرؤونها بالخفض بالرفع سندس خضر بالرفع عفوا نعم. عطفا على ثياب عطفا على ما سبق عليهم ثياب نعم. سندس بالرفع عطفا ثياب سندس خضر خضر ذكرنا فيها لا واستبرق نعم على أنها معطوفة على الثياب تمام نعم عطفا على الثياب الباقون بالجر عليهم ثياب سندس خضر واستبرق نعم. على اعتبار أنها معطوف على سندس نعم طيب شيخ الوجوه عاليهم وخضر واستبرق ولذلك العلماء هنا قالوا فيها في جمعها في أربع قراءات في مسألة خضر واستبرق نستمع إليها. هل نستمع لها؟ نستمع ما في ضرورة أني أنا أعدها الآن لا نستمع إليها نستمع إليها الآن لأن نركب الوجوه بعضها على بعض نعم. بإذن الله تعالى وأرجو من الإخوة والأخوات أن يتابعوا القارئ عندما يركب هذه الوجوه بعضها على بعض نعم. مع بيان قارئ كل وجه منها كما نرى طيب نستمع عليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة عليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. تمام، هذه إذن واضح الآن الوجوه مع كل بعضها. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الآن ننتقل إلى كلمة تشاؤون. قال هنا الكوفيون ونافع وحصن يقرؤون بالخطاب وخاطبوا تشاؤون حصن. إذن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله المخاطبون. لاحظ هنا أنت ذكرت بالأول الغيبة. ابن كثير وأبو عمرو بن عامر، ما في مشكلة، ثلاثة. الأربعة الباقون اللي هم حصن الكوفيون ونافع يقرؤونها بتاء الخطاب. نعم. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الأخيرة في هذا البيت اللي هي كلمة وقتت، واوه حلا، يعني أبو عمرو البصري يقرأ وإذا الرسل وقتت من الوقت. نعم. يعني جمعت لوقتها. نعم. والباقون وإذا الرسل أقتت، على اعتبار أنه أبدل الواو همزة كما يقول. نعم. العلماء. نعم. وإذا الرسل أقتت باقي القراء. نعم. البيت الذي يليه وانت قرأت بارك الله فيه، يقول بالهمز باقيهم قدرنا، يعني قرأ نافع والكسائي فقدرنا فنعم القادرون بالتشديد، فقدرنا ثقيل نذرسا. نعم، إذرسا. نعم، اللي هو نافع والكسائي فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا من التقدير. نعم. والباقون فقدرنا من القدر بالتخفيف، وما لغتان أو كل منهما. نعم. هذا بالنسبة للكلمة الأولى. وجمالات فوحد شذا على، اللي هي جمالة صفر بالتوحيد بدون جمع. نعم. حمزة والكسائي وحفص. حمزة والكسائي وحفص يقرؤونها كأنه جمالة صفر. نعم. بالتوحيد بالإفراد. يعني الباقون جمالات بالجمع. طيب، ولذلك إذا بتلاحظ أخي أحمد رسمت بالتاء المفتوحة. صحيح، كل ما اختلف فيه بين الجمع. نعم، بالضبط. هذا التاء المفتوحة حتى يسموه من باب الرسم الإشاري. إشارة. نعم. إلى قراءة أخرى. إلى. نعم. قراءة أخرى. طيب، نستمع الآن إلى ثلاث كلمات، أقتت أو وقتت، قدرنا أو قدرنا، وجمالة أو جمالات صفر. وإذا الرسل وقتت، وإذا الرسل أقتت، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، كأنه جمالة صفر، كأنه جمالات صفر. جميل. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وقل لابثين القصر فاش، وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبل. تمام، بارك الله. هذا بداية سورة النبأ. نعم. فيها كلمتان: لابثين فيها أحقابا، يقرأها بالقصر لابثين فيها أحقابا، اللي هو حمزة. نعم. يقرأ حمزة بدون ألف لبثين. لبثين فيها. والباقون لابثين فيها أحقابا، يقرؤون يعني لابثين فيها أحقابا. هذه الكلمة الأولى. كمل ولا نسمع مع الثانية أيضا؟ مع الثانية. وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبل. الكسائي يقرأها بالتخفيف، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ولا كذابا، كذابا بتخفيف الذال. الباقون ولا كذابا بتشديد الذال. هذه إذن هي قراءتان. نعم. طيب طيب نستمع إليها. لابثين أو لبثين، ولا كذابا أو ولا كذابا. لبثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جميل. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي رفع باء رب السماوات خفضه ذلول، وفي الرحمن ناميه كملا. تمام. هنا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب والرحمن كلمتان حقيقة، اختلف العلماء فيها بين الرفع والجر. هنا نلاحظ أن الكوفيون وابن عامر، الكوفيون وابن عامر، لا أو نتابع مع بعضنا على الشريحة، لدينا كلمتان: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الذي يقرأها بالرفع في الموضعين نافع وابن كثير وأبو عمرو. يقرأها بالجر في الموضعين ابن عامر وعاصم. والذي يقرأها بجر باء ربي ورفع النون الرحمن حمزة والكسائي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة. حمزة والكسائي. هذه يعني خلاف الدائر بين العلماء في هذه المسألة. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، نقرأ بيتين معا. يقول فيهما الناظم: وناخرة بالمد صحبتهم، وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلا، فتنفعه في رفعه نصب عاصم، وإنا صببنا فتحه ثبته تلا. تمام. كلمات أيضا متعددة يذكرها الناظم رحمه الله. الكلمة الأولى ناخرة أو نخرة، قرأ حمزة والكسائي وشعبة المرمز لهم بصحبة، صحبتهم حمزة والكسائي وشعبة يقرؤونها ناخرة، ناخرة عظاما ناخرة، والباقون عظاما نخرة. وناخرة ونخرة إبالية يعني لا حياة فيها. طيب وهي لغتان من لغات العرب، العرب تقول ناخرة وتقول نخرة. نعم. كلاهما صحيح. طيب نستمع إليها. إذا كنا عظاما نخرة، إذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة، إذا كنا عظاما ناخره. طيب هذه كلمة. الآن للشطر الثاني قال: وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقله. نعم. طبعا هنا هاتان الكلمتان في الأصل فيهما كلمة حرفان تآن، تتزكى وتتصدى. نعم. والقراء فيهما على مسألتين: إما أنهم يحذفون التاء الثانية، وهذا كان الثاني، إما أن يحذفوا التاء الثانية بصير تزكى وتصدى، وإما أن يثبتوا أن يدغموا التاء في الزاي ويدغموا التاء في الصاد. قول هل لك إلى أن تزكى، وأيضا فأنت له تصدى. تصدى بالضبط. نعم. إذن هنا خلاف. الذين يثقلون الحرميان هما نافع وابن كثير، يقرآن بالتثقيل والباقون يقرؤونها بالتخفيف. جميل. تمام. فتنفعه، فتنفعه في رفعه نصب عاصم. نعم. يعني هنا اقرأ عاصم فتنفعه الذكرى بالنصب على جواب لعله. والباقون بالرفع عطفا على أو يذكر فتنفعه، إما عطف عليها فتقول فتنفعه، أو على جواب لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أن محذوفة. أن محذوفة. نعم. طيب. هذه بالنسبة لتنفعه، إذن انفرد بها هنا عاصم بالنصب والباقون بالرفع. طيب. نستمع إليها. تصدى أو تصدى، تنفعه أو تنفعه. فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدي، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى. جميل. بقي عندنا كلمة أخيرة، وإنا صببنا فتحه ثبته تلا. نعم. يعني الذين يقرؤون بالفتح بأن لهم الكوفيون اللي هي مرمزهم بالثاء. نعم. يعني الكوفيون يقرؤون أن صببنا الماء صبا، والباقون إنا صببنا الماء صبا، ولما يكون بالكسر تكون استئنافية. نعم. إنا صببنا الماء صبا. نعم. الله تعالى. طيب. أسئلة الحلقة يا شيخنا. أسئلة الحلقة أنا الحقيقة أختزلها في سؤال واحد: لخص مذاهب القراء في الوقف والوصل على كلمة قواريرا. والله هذا سؤال بخمسة. نعم. أسئلة. نعم، هذا سؤال واحد فقط يعني حتى نخفف على الناس. فيه الكفاية إن شاء الله. طيب شيخنا، شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيكم. وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله لنشرع ابتداء من سورة التكوير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في القاتل يعفو ويقضي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وابعدنا ولقصدنا حنانيك يا الله يا رافع العلا.